بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومع مثال آخر من أمثلة سورة البقرة، وهو في بداية الربع الثاني من هذه السورة المباركة العظيمة، يقول الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله تبارك وتعالى لا يستحيي أن يضرب المثال بالحشرات أو بالبعوض أو بالذباب أو بالبقر أو بالنحل أو بما شاء، يخلق ما يشاء ويختار، كأن المشركين أو الكافرين أو المنافقين قد استقلوا أو قد أنفوا أن كيف يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال في القرآن بالعنكبوت وبغيره من الحشرات. فقال الله جل وعلا ردا عليهم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بدءا من البعوضة فما هو أكبر منها. قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. اختبار وابتلاء للمؤمنين وللكافرين على حد سواء، فالمؤمنون يعلمون أنه الحق الذي أنزل من عند ربهم تبارك وتعالى، ويتفكرون في آيات الله جل وعلا في خلقه كبيره وصغيره. قال: وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ما هو المقصود من هذا المثال؟ وما هي الاستفادة التي نستنتجها من هذا المثال؟ قال الله جل وعلا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال: وما يضل به إلا الفاسقين. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وجد قلوبهم محلا قابلا للفساد، فأضلهم الله تبارك وتعالى على علم، وختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. جعل الله ضرب الأمثال في القرآن بالصغير مثل البعوض أو العنكبوت أو غيره من الحيوانات كالبقر، اختبارا للمؤمنين وللكافرين على حد سواء. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا، كثير يضلون بمثل هذه الأمثال، لذا جعلها الله تبارك وتعالى ابتلاء وامتحانا واختبارا. قال: ويهدي به كثيرا، من أراد الله له الهداية وفقه للتفكر في آياته. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم ختم الله جل وعلا هذا المثال بقوله: وما يضل به إلا الفاسقين. فاتق الله تبارك وتعالى يجعل لك فرقانا ويجعل لك نورا ويهديك ويوفقك إلى سبيل الهداية. نسأل الله جل وعلا لنا جميعا الهداية والتوفيق. ومع حلقة أخرى ومثال آخر من أمثلة القرآن الكريم في حلقة أخرى قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.